كذي تبي عشر ما درح لا ها درح هنا في باب العود في باب العود طيب طيب بالله يشوف سوي ايش ثلاثة زوجات ها وجدتين وجدتين وثلاث اخوات لام ما في اربعة ما في ابناء لا ما في ذرية ما في ذرية لا ما في فالزوجات ياخذوا الربع الزوجات ياخذنا الربع ربع البركة يشتركنا فيه يشتركنا في ربع البركة لانه ليس هناك ذرية ولهن الربع من ما تربطن ان لم يكن لهن إن لم يكن لكم ولد إن لم يكن لكم ولد ما في في في في, في بنت ابن لا ما فيأخذنا الزوجات كم الربع طيب بعدين جدتين يأخذنا السدس سدس البركة اشتركنا فيه وأربعة أخوات لأم أربعة أخوات لأم لهم الثلث البركة وثمانية شقيقات لهم الثلثين فاجتمع عندنا المثل من كم؟ من 12 لأن عندنا ثلث وربع الثلثين فاخرجهما ثلاثة أسفل اثنين ثلاثة والربع واحد أربعة فأربعة وثلاثة نضربهما في 12 عشر نقسم البركة 12 قسما نعطي للزوجات كم؟ ثلاثة ثلاثة من كم؟ من 12 هم كم؟ ثلاثة حتى ما يأخذ نفس الذي ثبت لهم قسم عليهم وجدتين لهم سدس كم؟ اثنين لأن سدس 12 نعم ستة ست واحد واحد واحد واحد ستة اثنين صاروا كم اثنين منقسم على كم؟ على جدتين ها وأربع أخوات لهم وأربع أخوات لهم الثلث ثلث الاثني عشر أربعة منقسم عليهم نعم ثمانية شقيقات لهم الثلثان كم الثلثان ثمانية عالت إلى كم إلى 17 عالت المسألة إلى 17 عالت المسألة من 12 إلى كم إلى 17 نعم ما في عمل صحيح كل جد أخذت واحد وكل زوج أخذت واحد وكل أخت أخذت كذلك إيه؟ واحد والأختين اللي أسفل أخذوا كم؟ ثمانية هم نعم كم أخذوا؟ واحد نعم الثانية أن توجد بين المسألة أو التصحيح أو الجامعة والتركة ويمكن يقال في هذه المسألة من باب السيرة نعم نعم ما هي المسألة التي الورثة مختلفون وكل واحد منهم أصاب مثل أخيه أصاب من التركة مثل أخي كل واحد منهم أخذ واحد مع أنهم مختلفون زوجات جدات نعم أخوات لأم أخوات شقيقات مختلفات لكن ورث كل منهم مثل الآخر ما هي المسألة التي ورث كل منهما مثل الآخر هي 17 هي 17 التي يقال لها 17 نعم الثانية أن توجد بين المسألة أو التصحيح أو الجامعة والتركة موافقة الأولانية بينهم يزيني مماثلة ماذا فانقسمت عليهم المسألة فلا يحتاج إلى إيه؟ إلى تدبير آخر نعم طيب الثانية أن توجد بين المسألة أو التصحيح أو الجامعة والتركة موافقة بين التركة التي تركه الميت وبين تصحيح المسألة بينهما مماثلة موافقة إيش معنى موافقة يعني أن كل من العددين ينقسمان على عدد معروف على عدد معروف زي مثل الستة والثلاثة الستة والأربعة الستة تنقسم إلى اثنين والأربعة تنقسم إلى اثنين وبين الأربعة والستة بينهم موافقة بالإيه؟ بالنصف. بينهم موافقة بالإيه؟ بالنصف. بالنصف توافقوا بالجلس. الستة تنقسم اثنين، ثلاثة ثلاثة، الأربعة تنقسم اثنين، اثنين اثنين. هذا معنى موافقة. توافق بانقسام العددين على عدد واحد وهو النصف. نعم. طيب. فاضرب حصة كل وارث من المسألة أو تصحيحها أو الجامعة في وفق التركة بعد وضعه فوق المسألة أو تصحيحها أو الجامعة أو وفق المسألة أو وفق تصحيحها أو وفق الجامعة ضلعا إن لم يمكن حله إلى أضلاع. حله إلى أضلاع. أيوه نعم. بأن كان أصم. إيش معنى أصم؟ بأن كان مفرد ثلاثة تسعة. هذا الأصم، الأصم الذي يكون ثلاثة تسعة داخل. نعم. طيب. كما في المسألة الآتية. يا جماعة في جماعة أخذوا مننا كتابين وقابلني البارحة وقال أنا أجيبها، بعدين شفت يقول في واحد زي سمو ذا يا أخوانا زولة كده الحبشة عرفت أنه واحد صومالي، أن الصومالي أخذوا منه والله عز وجل. إذا كان هو يعرف الدين هي أنا جزمية على أنه يأخذوا صورة الكتابين أو أنت البارح كان يقول لي أجيك وهو ما جاي اللي أخذ منه سوري، اثنين سوريين. نعم. طيب أي شيء أو أضلاعا إن أمكن حله بأن كان إيش قال الولي بينهما يزيدين جوابه. الثانية أن توجد بين المسألة أو التصحيح أو الجامعة والتركة موافقة. نعم. فاضرب حصة كل وارث من المسألة أو تصحيحها أو الجامعة في وفق التركة. لأن المسألة إما أن تكون منفردة. نعم. بأن تكون منفردة فتصح من ستة، هذا الستة ثم تصحيح المسألة، هذا ثم إيه أصل المسألة دي. ستة أصل المسألة دي. تصحيح المسألة صحت من ستة إلى ثمانية، هذا الثمانية هو تصحيح المسألة دي. فننظر بين هذه الستة إذا كان المسألة ما فيها ارتفاع ننظر بينه وبين التركة. التركة 24 جنيه مثلا، ننظر بين الستة وبين هذا. وإذا كان فيها عول ننظر بين العول، بين العول لا ننظر بين الأصل. الثمانية وبين الايه بين وبين 24 جنيه. نعم. او سوينا جامعة مثلا كبيرة وننظر بين الجامعة اخر العمل وننظر بين التركة، ننظر بين التركة. طيب. فاضرب حصة كل وارث من المسألة او تصحيحها او الجامعة في وفق التركة بعد وضعه فوق المسألة او تصحيحها او الجامعة أو وفق المسألة أو وفق تصحيحها أو وفق الجامعة للأن إن لم يمكن حله إلى أضلاع بأن كان أصم. إن لم يمكن حله إلى أضلاع بأن كان أصم. بأن كان أصم. أصم إيش معنى أصم؟ يعني بأن كان مفرد ثلاثة تسعة هذه سبعة فنجعله بنفسه يجعله بنفسه. وأما إذا كان مجموع مثلا عندنا ثمانية وثمانية مجموع ضرب أربعة في أربعة فيمكن تقول أربعة وأربعة، أربعة وأربعة خلف بعضهم. نعم. طيب. أو أضلاعا إن أمكن حله بأن كان ناطقا ثم اختم حاصل الضرب. ناطقا يعني شفعا 12 24 ليس إفراد. نعم. ثم اختم حاصل الضرب على وفق المسألة أو وفق التصحيح أو وفق الجامعة فخارج القسمة نصيب ذلك الوارث. نعم. مثاله زوج. وبالمثال يتضح الإشكال. مثل لي واحد يقول لك، تقول له كده ما فهم من كلامك فيقول لك مثل لي. فالشيخ جزاه الله خير هنا جعل القول والمثال حتى بالمثال يتضح الإشكال. بالمثال يتضح مثال مثل ذلك زي يا شيخي. نعم. قال إيش رحمه الله؟ مثاله زوج ماتت الزوجة إذا كان الوارثين زوج معناته معناته الميت من زوجة، ماتت الزوجة وتركت زوجها. نعم. وأخوان لأم. وأخوين لأم. نعم. وشقيقتان. وشقيقتان. المسألة من ستة. ما لها ذرية. المسألة من ستة. نعم. وتعول إلى تسعة. ليه من ستة يا سيدي؟ لأنه قلنا أول زوج ما في ذرية. الميتة ما درك الذرية. إيش يأخذ الزوج؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم. فهنا نعطي الزوجة النصف. طيب نصف. والثاني من يسيري؟ أخوان الأم. أخوان الأم لهم الثلث. لهم الإيه؟ الثلث. يعني واحد من ثلاثة. فنضرب واحد ونضرب ثلاثة باثنين. النصف واحد اثنين أسود. الثلث واحد ثلاثة أسود. نضرب اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. المسألة من ستة. قسمنا البركة ستة أقسام. ها؟ المسألة من ستة وتعول إلى تسعة. نعم. والتركة. اسمع سيدي، كيف تعول إلى تسعة؟ المسألة من ستة. يعني ستة. أتينا الزوج كم؟ نصف ستة. ثلاثة. الأخوات اللي هم من أتيناهم الثلث كم؟ اثنين. وشقيقتين لهم الايه؟ لهم الثلثين. ثلثين ستة كم؟ أربعة. هيا اجمع. أربعة واثنين ستة وثلاثة للزوج تسعة. عالت إلى كم؟ إلى تسعة. يعني إيش معنى عالت؟ يعني المسألة أول من ستة، لكن لما الحقوق اللي أخذوها جمعناها وجدناها ثلاثة للزوج وأربعة واثنين للإيه؟ للأخوان للأخوات لأم ثلث. وجعلنا وأسفل كم كمان؟ أربعة للشقيقتين. وصاروا كم المجموع؟ تسعة. هذه الستة ما عاد لها قول، ما عاد لها محل من الإعراب. تحط فوقها التسعة. سير ياخذ الزوج ثلاثة من تسعة. ثلاثة من تسعة. نقص له ثلث. لأنه كان حقه يأخذ أربعة ونصف. كان حقه يأخذ نصف التسعة كم؟ أربعة ونصف. إيش نقص له؟ نقص له واحد ونصف. فنقص له بمثل ما عالت، لأن عالت إلى تسعة. إذا جمعنا التسعة نجد أن هناك ستة عالت، يعني زادت على الستة بثلاثة، يعني بالثلث. والزوج نقص له ثلث ما كان له. ليه؟ لأن الولد تزاحموا. ما يمكن نورث ناس ونطرد ناس. أدخلنا عليهم النقصان، وهو ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في زمانه رضي الله تعالى عنه. لما جوا الولد كلهم وارثين، ما يقول لك لا أنا وارث، ليش ما أرث؟ لكن وجد على أن التركة ما تكفيهم بكونها من ستة، كونها من ستة. جعلها من مجموع حصصهم. جمعت ثلاثة والاثنين والأربعة فوجدها كم؟ تسعة. الستة ضرب فوقها وقال تسعة. يعني يأخذون حقهم بحسب ما تحاشروا. ولا يمكن أنه يورث بعضهم ويترك بعضهم. لا، أدخل النقصان عليهم. هذا نقص حقه ثلث، وهذا حقه نقص ثلث، وهذا حقه نقص ثلث. رضي الله تعالى عنه. كل هذا من إيه؟ من الأوائل. علماء علم الدين ليس لأحد فضل إلا الأوائل رضي الله تعالى عنهم، الذين تركوا لنا كل شيء في محله. إلا كان في مسائل خفيفة في الآخر قاعد هذا، ولا كله من ما خرجوا زمن الخلفاء الأربع إلا كله. ولذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في مسألة من المسائل وهو يخطب في يوم الجمعة، الحمد لله الذي يعني في, في, في, في آخر الخطبة حقته كان في آخرها العين مع الياء مع الياء. الحمد لله الذي يدعى إلى آخره مثلا. وبعد ذلك واحد سأله وهو على الخطبة فقال له أصبح ثمن المرأة جسعة, ثمن المرأة التي تأخذه أصبح جسعة بجمع ما تحاجر. كان واحد من ثمانية أصبح واحد من إيه, أصبح واحد من تسعة, من تسعة, لأن المسألة عالت إلى إيه, إلى تسعة. فلذلك قال فأصبح ثمن المرأة تسعة رضي الله تعالى عنه. الله يجمعنا به ويجمع عنا خير الجزاء. طيب المسألة من ستة وتعول إلى تسعة, والتركة فيها ستون ريالا. والتركة فيها ستون ريالا, كيف تقسم ستين ريال على الورثة؟ طيب زين. فبين المسألة وهي تسعة وبين التركة موافقة بالثلث. ما صحت منه المسألة, المسألة صحت من كم؟ من تسعة. ننظر بين التسعة وبين التركة الستين. طيب بينهما هي زيني موافقة بالثلث, موافقة بالثلث. التسعة تنقسم ثلاثة ثلاثة ثلاثة, وكذلك الايه الستين تنقسم عشرين عشرين عشرين, بينهما موافقة بالايه بالثلث. نعم. فللزوج من المسألة ثلاثة فاضربها في عشرين وفق التركة يحصل ستون. نعم. فاقسمها على وفق المسألة وهو ثلاثة يخرج عشرون, فهي للزوج من التركة. ولكل أخ سهم فاضربه في الوفق يحصل عشرون, فاقسمها على ثلاثة الذي هو العشرون. نعم. فاقسمها على ثلاثة تخرج ستة وثلثان, فهي لأحد الأخوين ولأخيه مثلها, ولكل شقيقة اثنان فاضربها في عشرين يحصل أربعون, فاقسمها على ثلاثة يخرج ثلاثة عشر ريالا وثلث. أجمعها نجمعها, فإن رجعت الستين الريال فالمسألة صحيحة, فالمسألة صحيحة. إيش نجمع يا سيدي؟ أول نجمع الكسور واحد واحد, الكسور واحد واحد من بين على كم؟ كل ستة. اللي فوق كم؟ ثلاثة. ثلاثة يعني واحد ثلث, واحد ثلث. طيب كم عندنا في تحت الثلث؟ ستة كلها ستة. كلها ستة. الستة على ثلاثة كم؟ اثنين. اثنين نطلع نطلع بعدد كامل إلى الكامل اثنين. نعم. طيب وإلى عندنا ثمانية وخمسين. نعم. تحت الصحيح. أيوة. تحت ستين. تحت ليه؟ تحت ستين. عشرين. ثلاثة وخمسين. بعدين طلعنا باثنين. طلعنا باثنين للزوج كم؟ عشرين. عشرين. طلعنا بكم باثنين؟ عشرين. اثنين وعشرين. ها. ولكل أخ ستة. كم أخو؟ أخوين. 12. طلعنا باثنين. الاثنين هذه طلعنا على العشرين صاروا 22. وهنا كم ستة؟ 28. وستة؟ 34. 34. و13؟ 47. 47. و13؟ 60. 60. رجعت المسألة, مسألة صحيحة. المسألة صحيحة. لو يجوزون ان يجيب تخت هنا كان نقدر واحنا الجماعة يبقوا. نعم. وقال لكن يبغانا طلب. نعم. طيب الثالثة ان توجد بين المسألة او تصحيحها او الجامعة والتركة مباينة. مباينة يعني هذا العدد, هذا العدد ما ينقسم الا على نفسه, وهذا العدد ما ينقسم الا على نفسه, ما ينقسم على عدد يجتمعون فيه. نعم. فاضرب حصة كل وارث من المسألة أو التصحيح أو الجامعة في جميع التركة. في جميع التركة هناك لا، هناك بالأول في 20 التي هي ثلث التركة، لأنه بينهما موافق بين الستة وبين الستين. نعم. فاضرب حصة كل وارث من المسألة أو التصحيح أو الجامعة في جميع التركة بعد وضعه فوق المسألة أو تصحيحها أو الجامعة، ثم اقسم حاصل الضرب على كامل المسألة أو تصحيحها أو الجامعة إن لم يمكن حله إلى أضلاعه أو على أضلاعه إن أمكن حله، كما في المسألة الآتية، والخارج نصيب ذلك الوارث. مثاله زوج وأم وأختان لأب. إذا كان في الورثة في زوج، إيش نعرف الميت؟ زوجة. زوجة. نعم. زوج وأم. ما في ذرية. لا. الزوج له النصف. نصف التركة. ها؟ وأم لها كذلك في إخوة. في. إذا كان في إخوة أو في ذرية يحجبونها تأخذ السدس، وهنا في إخوة عدد. نعم. فلها السدس. فلها. لأن الله ما زال ذكر إن كان من أجله ذرية فلأمه السدس. نعم. وإن لم يكن فلأمه السدس. وكذلك تحجب بكذلك باثنين أو ثلاثة من الإخوة، سواء كانوا إخوة ذكورا أو إناثا أو مختلطين. نعم. فهنا في إخوة ولا ما في إخوة؟ فالأم لها سدس. إذن الأم لها السدس، فإن كان له إخوة فلأمي السدس. نعم. وأختان لأبين. وأختان لأبين لهم الثلثين. طيب المسألة من كم؟ ستة. المسألة من ستة. المسألة من ستة لكنها تعود. نعم. المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية. إيش معنى تعود؟ يعني المسألة من ستة حسب القاعدة، بعدين لما نجمع الذي الشيء الذي أخذوه الورثة نجده أكثر من الستة، نجده أكثر من الستة، والستة هذه نمحها ونجعل ما جمع هو التركة، هو التركة، لأن تزاحموا، فلما تزاحموا ما يمكن أنك تدي الزوج ثلاثة والثاني ما تديهم. وسيدنا عمر رضي الله عنه قلنا أدخل عليهم النقصان على الكل، أكثر النقصان على الكل وورثهم كلهم. نعم. المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، فللزوج منها ثلاثة وللأم واحد ولكل من الأختين اثنان واثنين أربعة وواحد خمسة وثلاثة، حق الزوج صاروا ثمانية. عالت المسألة إلى ثمانية، الستة هذه نضرب عليها فوق الثمانية، يعني على أن الزوج يأخذ ثلاثة من ثمانية، نقص له ثمن ماله. ها؟ ثمن ماله. نعم. والتركة فيها 25 جنيها. نعم. فبين المسألة ثمانية وبين التركة 25 جنيها مباينة. مباينة 25 ما تنقسم إلا على نفسها أو على خمسة، والثمانية تنقسم على اثنين وعلى أربعة، هذه مخالفة وهذه مخالفة، ما في عدد يتفقون على القسمة عليه العددين. نعم. فاجعل كل التركة 25 فوق المسألة ثمانية، واجعل كل المسألة أضلاعا وأضلعه 4 و2. نعم. وضلع الثمانية كم؟ اثنين في أربعة في ثمانية، مجموع ضرب اثنين في ثمانية. طيب فإما تقدم تقول 20 جنيها وقيد 20 جنيه 25 جنيه ونصف جنيه وثمن جنيه، تجعل الاثنين في خانة بعد كامل التركة، بعد كامل المسألة، بعد كامل التركة 25، بعدين تجعل الاثنين يعني نصف الجنيه، بعدين ثمن نصف الجنيه، ثم نصف لإيه الجنيه. نعم. طيب. فاضرب ثلاثة الزوج في 25 كامل التركة يحصل 75، يقسمها على الضلع 2. كأنه الشيخ جعل 2 في الآخر وجعل 4 بعد الإيه بعد التركة. طيب اقسمها على إيه؟ اقسمها على الضلع 2 وضع الباقي 1 تحته، ثم اقسم الخارج 37 على الضلع 4 وضع الباقي 1 تحته، والخارج 9 تحت التركة، فيكون للزوج 9 جنيهات وربع جنيه وثمن جنيه. ثم اضرب واحد الأم في التركة 25 يحصل 25، اقسمها على الضلع 2 وضع الباقي 1 تحته، ثم اقسم الخارج 12 على الضلع 4 لم يبق شيء تحته يعني تحت الضلع وبالمثال مطبوع عندك المسألة مطبوعة مسواية في الورقة عندك طالع معها. وضع الباقي 1 تحته، ثم اقسم الخارج 12 على الضلع 4 لم يبق شيء وضع تحته 0 والخارج 3 ضعها تحت التركة 25، فيكون للأم 3 جنيهات وثمن جنيه. نعم. ثم اضرب نصيب كل أخت 2 في التركة 25 يحصل 50، اقسمها على الضلع 2 لم يبق شيء وضع تحته 0 والخارج 25، اقسمه على الضلع 4 وضع الباقي 1 تحته والخارج 6 ضعه تحت التركة 25، فيكون لكل أخت 6 جنيهات وربع جنيه. اجمعها نبغى نجمعها، هل ترجع التركة اذا جمعناها ولا ما ترجع؟ اذا رجعت فتكون صحيحة وان لم ترجع فتكون غلط. ها ايش في الدلع الاول؟ الدلع الاول واحد واحد اثنين اثنين ها على اثنين.